ذات الوصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، بلغ بنا الحديث في هذه الحلقة إلى بحث همزة الوصل في اللغة العربية وفي تلاوة القرآن العظيم. همزة الوصل سببها أن العرب عندما ينطقون لا يبدأون بحرف ساكن، هكذا لغتهم. قد نجد في لغات أخرى كلمات كثيرة جدا في الإنجليزية والفرنسية مثلا تبدأ بحرف ساكن، لكن هذا غير موجود في كلام العرب. العرب إذا تكلموا بدأوا بحرف متحرك ووقفوا على حرف ساكن، هكذا لغتهم وبها نزل القرآن. لذلك كانت العرب إذا وجد في كلامهم كلمة أولها حرف ساكن جلبوا قبل ذلك الساكن همزة ينطقونها، طبعا همزة متحركة سوف تكون، ينطقونها حتى يتوصلوا بها للتمكن من البدء بالساكن. فحيث إن هذه الهمزة توصل بها للتمكن من البدء بالساكن سماها علماؤنا همزة الوصل، وسماها الخليل بن أحمد سلم اللسان، لأن السلم يتوصل به من طبقة إلى طبقة كما هو معلوم. فلذلك هذه الهمزة ما يؤتى بها إلا عند البدء في الكلام همزة الوصل. وسببها كما ذكرت أن عندي كلمة الحرف الأول منها ساكن، من أجل هذا الساكن، من أجل أن أتمكن من النطق بالساكن والبدء به نجلب هذه الهمزة. إذن نلاحظ على الشاشة تعريف همزة الوصل كما هي في اللغة وكما هي في نطق القرآن العظيم في علم تجويده. نلاحظ على الشاشة اللوحة الأولى اليوم همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. في بعض الكتب يقولون في درجه، في درج الكلام، نفس المعنى، المعنى واحد. نحو ميثاق الذين، لاحظوا بأن همزة الذين لم تنطق لأن قبلها كلام، ميثاق الذين. لكن لو بدأنا بكلمة الذين كالمثال الثاني نقول الذين يذكرون فننطق همزة الذين. المثال الثالث على الشاشة واهدنا، واهدنا، انتقلنا من الواو إلى الهاء ولم نقل واهدنا، فالهمزة سقطت هنا لأنها صارت في وسط الكلام. بينما لو بدأنا بكلمة بفعل اهدنا كما في الفاتحة نقول اهدنا اهدنا. هذا هو تعريف همزة الوصل في اللغة. همزة الوصل هذه تدخل في اللغة العربية على الكلام، وكلام العربية إخوة قسمه علماؤنا إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى الأفعال، والمجموعة الثانية الأسماء، والمجموعة الثالثة الحروف. إذن قد تدخل همزة الوصل على اسم، على فعل، قد تدخل همزة الوصل على اسم، قد تدخل همزة الوصل على حرف من الحروف. ما قلته نلاحظه على اللوحة التعليمية الثانية في حلقة اليوم. نلاحظ على الشاشة تدخل همزة الوصل على الأفعال، الأسماء، الحروف. إذن هكذا هو وضع همزة الوصل في اللغة. نبدأ لحديثنا اليوم عن دخول همزة الوصل على الأفعال، ونرجئ الكلام على دخولها على الأسماء والحروف في الحلقة القادمة بإذن الله. إذا دخلت همزة الوصل على فعل من أفعال اللغة العربية بسبب أن الحرف الأول منه ساكن، هنا نحن أمام ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الحرف الثالث من هذا الفعل، ولما نقول الثالث نقصد همزة الوصل الساكن الذي من أجله جلبت همزة الوصل، الحرف المتحرك. هذا الثالث إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، ثلاث احتمالات لا رابع لها. فإن كان مضموما هذا الثالث نضم همزة الوصل، واسمحوا لي أن أقول بمضموم، مضموما ضما لازما، وسأشرح بعد قليل ما الفرق بين الضم اللازم والضم غير اللازم. إذن انظروا إلى مثال مثلا في اللغة أركض، وفي القرآن أيضا أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أركض أركض همزة الوصل بعدها راء ساكنة بعدها كاف مضمومة، من أجل ضمة الكاف ضممنا همزة الوصل عند البدء بها، فنقول أركض. أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن، تأملوا هذا الفعل، همزة وصل سين ساكنة كاف مضمومة. فمن أجل الكاف المضمومة، من أجل ضمة الكاف، ضممنا همزة الوسط عند البدء بها، فنقول أسكن أنت وزوجك، ولو وصلنا تسقط، ويا آدم اسكن، فتسقط همزة الوسط. إذن خلاصة الكلام في الحالة الأولى، إذا دخلت همزة الوسط على فعل وكان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما، فإن همزة الوسط تضم عند البدء بها. نلاحظ ذلك على اللوحة التعليمية التالية التي تبين ذلك. حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل، تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما، نحو أركض، أدعو إلى سبيل ربك، نبدأ بها أدعو. أجتثت، لاحظوا الحرف الثالث وهو التاء مضمومة، فلذلك ضممنا الهمزة عند البدء، دائما نقول عند البدء. انظر، أيضا هنا ضممنا همزة الوسط عند البدء بها، لما؟ لأن الحرف الثالث وهو الظاء مضموم. لاحظوا بأننا قلنا مضموما ضما لازما. نعم، نعود الآن فنتكلم عن الحالة الثانية والثالثة، وهو أن يكون الحرف الثالث من الفعل مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما غير لازم. مفتوحا مثل اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب. إن كان الحرف الثالث هنا في المثال جاء مفتوحا، همزة زال ساكنة هاء مفتوحة، فإن فتح الثالث نكسر الهمزة، إن كسر الثالث أيضا نكسر الهمزة. أعطونا مثال للمكسور. ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف أيضا الشين هنا مكسورة وهي الحرف الثالث الفعل، من أجل هذا لو بدأنا بهذا الفعل نبدأ بهمزة المكسورة. أما قولنا ضما لازما في القاعدة التي مرت والكلام الذي نقوله الآن، الضم غير اللازم هو الضم العارض. هناك أفعال يا إخواننا في اللغة العربية ظاهرها الحرف الثالث عليه ضمة، لكن هذه الضمة ليست له، هذا شيء من علم الصرف. يعني سامحونا، دائما القرآن ونطقه يعني شديد الصلة بعلم النحو وعلم الصرف، وما خدم النحو والصرف إلا من أجل الكتاب المعظم. إذا مثلا انظر إلى فعل أقضوا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، لو أردنا أن نبدأ بأقضوا الحرف الثالث الضاد مضمومة، فقد يتبادر للذهن لمن ليس له تعمق في علم الصرف أنه طالما الثالث مضموم فنقول أقضوا، ليس كذلك، لأن هذا أصله اقضي، قضى يقضي، ودخلت عليه واو الجماعة المفرد، لو أمرته تقول اقضي يا فلان، ولكن لو دخلت واو الجماعة تضم الضاد من أجل مجانسة الواو واو الجماعة بعدها، فيصير اقضوا، فتبقى الكسرة في أول الفعل لأن مفرده اقضي وليس اقضوا. انتبهنا. انظر إلى في الكهف، فقالوا بنوا عليهم بنيانا، لو أردنا أن نبدأ نقول ابنوا ولا، مع أن الثالث مضموم، ولا نقول ابنوا. لما؟ لأن الحرف الثالث ليس مضموما على الحقيقة، بل هو مضموم ضما غير لازم. هذه الضمة لو أمرنا من البناء شخصا مفردا ماذا نقول له؟ هل نقول له ابني يا فلان، ابني عمارة، ابني بيتا، ابني مسجدا، أم نقول ابنه؟ نقول ابني، لأن الفعل بنى يبني، فلما دخلت واو الجماعة عليه ضمت النون من أجل واو الجماعة فصار ابنه، فتبقى همزة الوصل مكسورة. ما قلته عن أن الحرف الثالث إن كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما غير لازم، يعني ضما عارضا، فإن الفعل يبدأ به بهمزة مكسورة. نرى ذلك على الشاشة في اللوحة التعليمية التالية. حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل، تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه أولا مكسورا، نحو اصبر، لاحظوا الباء كيف أنها مكسورة، فنبدأ اصبر ولا نقول أصبر. في كثير في العاميات يقولون أصبر يا شيخ، لا يصح هذا أصبر، اصبر. نعم، اكشف، ربنا اكشف، لو بدأنا بها اكشف نكسر الهمزة لأن الشين مكسورة وهي الحرف الثالث. هذه الحالة الأولى. ثانيا إن كان الثالث مفتوحا نحو استغفر لهم، استا، هل لاحظتم الفتحة على التاء؟ نعم، فلا نقول أستغفر، نقول استغفر. اتقوا، انظروا إلى هذا الفعل أمامكم على الشاشة، اتقوا، أين الحرف الثالث؟ لا تظنوا بأنه القاف يا إخواننا، الحرف الثالث هو التاء الثانية، لأن التاء مشددة فهي عبارة عن تائين ساكنة فمفتوحة، فطالما أن الحرف الثالث مفتوح تكسر عند البديء، اتقوا. والحالة الثالثة التي تكسر فيها همزة الوصل أن يكون الثالث مضموما ضما عارضا، وذلك نحو ابنوا كما شرحت منذ قليل، امشوا، لأن المفرد يؤمر فيقال له امشي يا فلان ولا يقال امشوا يا فلان. نعم، ايتوا، لو بدأنا بها ايتوا، المثال الثالث. المثال الرابع اقضوا. المثال الخامس والأخير ايتوني، ايتوني بكتاب، لو بدأنا. إذن لاحظنا يا إخواننا من خلال درسنا اليوم أن همزة الوصل إن دخلت على فعل من أفعال اللغة العربية لأن أوله حرف ساكن، حركتها دائرة بين الضم والكسر ولا تفتح أبدا، لا تفتح أبدا. لخصت لكم ذلك في اللوحة الأخيرة التي نراها في حلقة اليوم، إن نلاحظ على الشاشة بأن حركة همزة الوصل في الأفعال هي إما الضم، وذلك إن كان إن ضم ثالث الفعل ضما لازما كما شرحنا آنفا، وإما الكسر إن كسر أو فتح ثالث الفعل أو ضم ضما عارضا كما سبق بيانه. هذا وضع همزة الوصل في اللغة العربية، وهذا وضعها في الأفعال خاصة، وبقي عندنا الكلام على دخولها على الأسماء وعلى الحروف، وهو أمر سهل بسيط بإذن الله، نرجئه بإذن الله تعالى إلى الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا.